الأصحاح 29. وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي: خذ ثورا واحدا ابن بقر وكبشين صحيحين وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت من دقيق حنطة تصنعه، وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين، وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بزنار الرداء، وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة، وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه، وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه، وتشد لهم قلانص فيكون لهم كهنوت فريضة أبدية، وتملأ يد هارون وأيدي بنيه، وتقدم الثور إلى قدام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور، فتذبح الثور أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بإصبعك، وسائر الدم تصبه إلى أسفل المذبح، وتأخذ كل الشحم الذي يغش الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما وتوقدها على المذبح. وأما لحم الثور وجلده وفرثه فتحرقها بنار خارج المحلة، هو ذبيحة خطية. وتأخذ الكبش الواحد فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطعه وتغسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه، وتوقد كل الكبش على المذبح، هو محرقة للرب، رائحة سرور وقود هو للرب. وتأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعل على شحمة أذن هارون وعلى شحم آذان بنيه اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى، وترش الدم على المذبح من كل ناحية، وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن دهن المسحة وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه، فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه. ثم تأخذ من الكبش الشحم والإلية والشحم الذي يغش الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما والساق اليمنى، فإنه كبش ملء، ورغيفا واحدا من الخبز وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي أمام الرب، وتضع الجميع في يدي هارون وفي أيدي بنيه وترددها ترديدا أمام الرب، ثم تأخذها من أيديهم وتوقدها على المذبح فوق المحرقة، رائحة سرور أمام الرب وقود هو للرب. ثم تأخذ القصة من كبش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا أمام الرب فيكون لك نصيبا، وتقدس قص الترديد وساق الرفيعة الذي ردده والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه، فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل لأنهما رفيعة، ويكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم رفيعتهم للرب. والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها ولتملأ فيها أيديهم. 7 أيام يلبسها الكاهن الذي هو عوض عنه من بنيه الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس. وأما كبش الملء فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، يأكلها الذين كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم. وأما الأجنبي فلا يأكل لأنها مقدسة. وإن بقي شيء من لحم الملء أو من الخبز إلى الصباح تحرق الباقي بالنار، لا يؤكل لأنه مقدس. وتصنع لهارون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتك، 7 أيام تملأ أيديهم. وتقدم ثور خطية كل يوم لأجل الكفارة، وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه. 7 أيام تكفر على المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مس المذبح يكون مقدسا. وهذا ما تقدمه على المذبح، خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية، وعشر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرد وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد، والخروف الثاني تقدمه في العشي مثل تقدمة الصباح وسكيبه تصنع له. رائحة سرور وقود للرب، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك، وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدس بمجدي، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح، وهارون وبنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي، وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها، فيعلمون أني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم. أنا الرب إلههم.